ليجمع اكبر عدد ممكن عشان كل اللي فايت يصلي. هو مش خرج عشان خاطر مش عاوز يصلي على الميت في المسجد ردا على المالكية، او قالوا للمالكية ايضا انه ورد انه صلى على شخصين من الصحابة في المسجد. وسعد بن ابي وقاص لما توفي رضي الله عنه قالت عائشة قبل ان تدفنوه مروا به علينا لندعو له، هاتوه قبل ما تدفنوه. فدخلوا به ومروا به من داخل المسجد، لو كانش الميت بيدخل المسجد ما كنوش فاتوا به على عائشة. فانكر الناس على عائشة، قالت ما اسرع الناس الى الانكار، اما علمتم ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابن بياضة في المسجد، صلى على اثنين في المسجد، تقولوا ايه ملكية في هذا؟ تفتكروا بقى ما الذي يستفاد من صلاته على هذين في المسجد؟ يسكتوا الملكية؟ قالوا لا، انتوا عارفين صلى على دول في المسجد ليه؟ اصلا كان معتكف، والمعتكف حرام انه يخرج، فعشان ما يخرجش ويضيع الاعتكاف راح مصلي عليهم. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله نتكلم عن السنن المتعلقة بهذه الصلاة. الأئمة اختلفوا في وقوف الرجل حذاء الميت أو تجاه الميت، أين يقف الإمام الذي يريد الصلاة على الميت، وفي أي مكان يكون الميت بالنسبة للإمام. وقد اختلف الفقهاء، فالشافعية قالوا هناك فرق بين أن يكون الميت ذكرا وأن يكون الميت أنثى. فإذا كان الميت ذكرا وقف الإمام بمحاذاة رأس الميت، ويكون جسم الميت ورجله عن يمين الإمام، يعني يبقى الميت ممتد على يمين الإمام هكذا، والإمام يقف عند رأس الميت إذا كان ذكرا، وإذا كان أنثى يقف عند الوسط، يعني تحت الصدر بقليل أو تحت البطن بقليل. هذا كلام الشافعية ورواية عن الحنابلة أيضا، لكن المالكية قال إن الميت إذا كان ذكرا يقف الإمام عند رأسه، لكن إذا كان امرأة يقف عند صدره لمحاذاة الصدر. والأحناف أيضا يقولون إن الإمام يقف عند رأس الرجل وعند صدر المرأة تماما كما قال الشافعية، إذا لم يخالف إلا المالكية. وعلى كل حال فقد رأى الفقهاء أن الإمام يستر المرأة عن أعين المصلين خلفه، يعني اللي قالوا ان الامام هيقف عند صدر المرأة قالوا هو ساتر للمرأة عن اعين القائمين في الصلاة، واللي قالوا انه يقف عند بطنها او تحت بطنها بالقليل قالوا هذا اثر، لكن اللي قالوا انه يقف عند الصدر لهم وجه اخر، وهو ان الامام لا يقف ما بعد الصدر حتى لا يقع نظره او يفكر في امر يشغله عن الصلاة من الامور المتعلقة بالمرأة. يعني هم يقولوا ان الامام لما يقف عند صدر المرأة بقى هيبقى قريب من رأس المرأة، فمش هيفكر في اي شيء الا في الصلاة، يبقى الاخلاص في الصلاة وفي العبادة اكثر، ولا يقف قريبا من البطن او كذا لئلا يشغل بشيء من التفكير في محاسن النساء. مسألة احتياط وحرص على ان يصل الثواب وعلى الاخلاص في الصلاة. هذا من ناحية. من ناحية اخرى فقد اهتم الفقهاء بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ايما رجل صلى عليه ثلاثة صفوف الا اوجب، وطبعا المرأة داخلة كذلك، يصلي عليه ثلاثة صفوف الا اوجب، يعني الا صارت الرحمة واجبة له وصارت المغفرة واجبة له. ولذلك كان الصحابة يصفون يصفون أنفسهم ثلاثة صفوف مهما كثر العدد أو قل، يعني إذا زاد عن ثلاث صفوف ماشي، لكن لا يجعلون العدد أقل من ثلاثة صفوف. حتى إذا كان العدد ستة أشخاص، لو كانوا اللي بيصلوا ستة وراء الإمام يجعلونهم اثنين اثنين، يعني يجعل كل صف اثنين، لأن الصف لا يقل عن اثنين، لا يقل عن اثنين. فممكن يجعل اثنين اثنين اثنين، يعني لو كانوا اللي بيصلوا ستة أشخاص يقسمهم ثلاث صفوف على هذا الايه، على هذا النحو. افرض انهم اقل من ستة، افرض انه بيصلوا وراه خمس، يبقى احنا نجعل الصف الاول اثنين والثاني اثنين والثالث نجعله ايه، واحد. يعني برضو نجعل ثلاثة صفوف، او على الرأي اللي بيقول انه الصف لا يقل عن اثنين نخلي الصف الاول ثلاثة والثاني اثنين. يعني في طريقين، طريقين اذا كان العدد اقل من ستة اشخاص، يا اما نخلي يعني الصف الاولاني اثنين والتاني اثنين والتالت واحد، لان المفروض الصف الاولاني هو اللي يكمل، يا اما نخلي الصف الاولاني ثلاثة والتاني اثنين. وده يبقى بقى الميت هو نصيبه كده، الميت هو غاب ظروفه كده، حظه فيه كده. لكن على كل حال الله سبحانه وتعالى بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه قد اوجب اذا اجتمع للميت ثلاثة صفوف هذا قد اوجب له، يعني اوجب الرحمة، اوجب المغفرة، اوجب العفو من الله عز وجل، اوجب النجاة من عذاب الله عز وجل اذا اجتمع ثلاثة صفوف، لان الله يباهي بالمصلين وبكثرة المصلين. وقد وردت احاديث اخرى في العدد الذي يصلي خلف الميت، وأنه إذا بلغ العدد أربعين، إذا بلغ العدد أربعين شفعهم الله في ميتهم. أيما رجل يصلي عليه أربعون رجلا فإنهم يشفعون فيه عند الله، يشفعون فيه. إذا كان أربعين رجل يكون له شفعاء، بل في حديث مئة رجل إذا صلى على العبد مئة كلهم يشفع فيه عند الله. هذا معناه أن الله يرغب في صلاة الجنازة لأن فيها نفعا للعبد الذي يصلي ونفعا للميت الذي يصلى عليه، الاثنين ينتفعون بصلاة الجنازة. زي ما قلنا اللي هيصلي على الجنازة له قراط، والقراط مثل أحد، اللي هيصلي على الميت، الميت كمان دفع بدعاء الاحياء، لعل دعوة من رجل صالح تصيبه ويتقبلها الله فتكون سببا في الاخذ بيده. واحنا قلنا انك انت هتدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، وتدعو لك وللميت بعد التكبيرة الرابعة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. يبقى معناها انك انت بتخرج بدعاء، هذا مقام التضرع الى الله عز وجل، وهذا اخر العهد كما قلنا بين الحي وبين الميت. وايضا من سنن صلاة الجنازة الاهتمام بتسوية الصفوف وتعديل الصفوف، والله سبحانه وتعالى يصلي وملائكته على الصفوف الاولى ويقرأ الصفوف المعوجة. الله عز وجل لا ينظر الى الصفوف المعوجة نظرة رحمة ولا نظرة مغفرة، انما يحب ان يصف الناس اقدامهم صفوفا منظمة مستوية تشبها بملائكة الله عز وجل الذين قالوا عن انفسهم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، مما يتباهى به الملائكة. الملائكة بتتباهى بمساواة الصف، وهذا امر ربما غفل عنه كثير من الناس لا يهتمون به في كثير من المساجد. ربما عدم تسوية الصفوف كان سبب في عدم نزول الرحمة على المصلين. الله عز وجل اقسم بالصافات، والصافات صفا، يعني والاقدام الصافات في الصلاة صفا، او اقسم بالملائكة الصافات صفا، او بالمصلين الصافات اقدامهم صفا. هذا امر يحبه الله عز وجل، واحب ما يكون في الصلوات وفي صلاة الجنازة على وجه الخصوص، حتى تنزل الرحمة فتعم المصلي وتعم كذلك المصلى عليه. جعلنا الله وإياكم من الايه، من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين يا رب العالمين. أيضا من سنن الجنازة يا إخوانا التكبير بصوت مرتفع للإمام حتى يسمع المأمومين، إنما المأموم الأولى أن يسمع نفسه، ولم يرد تنبيه في كتب الفقه على المأمومين، يعني يا ترى المأموم يزعق زي الإمام. الواقع ان المأموم دائما صوته اخفض من صوت الامام، فالتكبير يكون بصوت عالي للامام لكي يسمع من خلفه ليتابعوه. ومن السنن ايضا دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح هذا وارد في كل صلاة الا عند المالكية. المالكية عندهمش دعاء الاستفتاح، اللي فاكر اللي احنا قلناه في سنن الصلاة، قلنا ان دعاء الاستفتاح بعد التكبير لا يقول به المالكية. المالكية عندهم التكبير ثم القراءة مباشرة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة: اذا اتيت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن، ولم ينص على دعاء الاستفتاح. فالمالكية ما عندهمش دعاء الاستفتاح، وجوزه بعضهم في النوافل. في النوافل، وعلى كل حال فهم في الجنازة لا يرون قراءة دعاء الاستفتاح ايضا، يعني قلت تكبر وتقرأ الفاتحة على طول. لكن غير المالكية قالوا لا، من السنة ان تقرأ دعاء الاستفتاح اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، او الدعاء الاخر بتاع الشافعي. المهم ان تقرأ اي دعاء قبل الفاتحة. ومن السنة عند الشافعية ايضا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الفاتحة، لان ده رأيهم في الصلوات الاخرى. استعاذة عند الشافعية في الجنازة سنة، ان تستعيذ بالله، والتأمين ايضا سنة. كل ذي سنن ينبغي ان نتبعها في صلاة الجنازة وان نعمل على تنفيذها. السلام ورفع الصوت برضو عند السلام، مالكية لهم رأي غريب في هذا، يقولون انه لا يجهر بالسلام. كيف لا يجهر بالسلام؟ كان ذا امام يصلي خلفه قوم كثيرون. مالكية يقولون لا، لا جهر بالسلام، انما الامام يسلم سرا وينصرف، وينصرف الناس بانصرافه، لانها مجرد دعاء وليس الصلاة كسائر الصلوات. لكن الحق ان الامام يأخذ وضعه كإمام لأية صلاة، فيرفع صوته بالتكبير ويرفع صوته بالسلام. أما القراءة فهي سرا، وأما الدعاء فهو سرا. وإن كان بعضهم قال إن كانت ليلا فالقراءة جهرا والدعاء جهرا، وإن كانت صلاة نهارا فالدعاء سرا والقراءة سرا، لكن هذه خلافات لا يلتفت إليها. الحق أن القراءة في صلاة الجنازة سرية، والدعاء في صلاة الجنازة سري كذلك، يعني سواء كنت تصلي على الجنازة بالنهار أو بالليل، يعني لا يجهر بالدعاء ولا يجهر بالقراءة. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. يجوز أن تصلي على أكثر من ميت في وقت واحد، يعني إذا اجتمع عدة أموات ووضعت الأموات أمام الإنسان يجوز أن تصلي عليهم جميعا صلاة واحدة، والأفضل أن تجعل لكل ميت إيه؟ صلاة. إذا جعلت لكل ميت صلاة خلاص ماشي. إن صليت على الجميع صلاة واحدة، ويبقى لما تدعي تدعي للجميع: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وأوسع مدخلهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم وافتح لهم في قبورهم واغفر لنا ولهم إلى آخر الأدعية الواردة. يبقى دام بتصلي على جماعة يجوز لك أن تدعو للجميع في دعاء واحد، ما تدعيش بقى بصيغة المفرد تقول إن شاء الله اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، لا ادعي بقى بصيغة الايه بصيغة الجمع. ولو كان خليط لأنه العبرة دائما بالرجال، التغليب دائما للرجال، والقرآن دائما حين يتكلم يأتي بصيغة الذكور ويقول يحمل النساء على الرجال تغليبا، يا أيها الناس يقول إنكم وما تعبدون مثلا، إنكم وما تعبدون من دون الله مثلا، إنكم إذا مثلهم، هو يخاطب الرجال ثم ينسحب الخطاب على النساء. فدائما حتى في كذلك في الأدعية وما أشبه ذلك يبقى الدعاء لصيغة الذكور، إلا إذا عرفت أن اللاتي تصلي عليهن إناث، لما تعرف أن الكل بقى إناث، اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن واعف عنهن وأوسع مدخلهن، يبقى الكلام كله إيه بصيغة الإناث. ده إذا أنت عرفت إن اللي أمامك كلهم إيه؟ كلهم ستات. وإذا كان اللي بيصلي قدامك اللي أنت هتصلي عليهم واحد وواحدة، قالوا لك اللي أمامك دول فلان وفلانة، واحد وواحدة، رجل وامرأة، يبقى هنا برضو تقول اللهم اغفر له ولها، ها؟ وارحمه وارحمها، وعافه وعافها، واعف عنه واعف عنها، يبقى تجمع بين إيه يا شيخ؟ بين الاثنين. أما إذا كان رجال ونساء كثيرون يبقى أنت تدعو بصيغة الذكور والنساء يدخلن في الدعاء تغليبا أو حملا، حملا لهؤلاء على هؤلاء، يعني يدخلوا معاهم كده بالدعاء. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب وإحنا لما يكون عندنا عدة أشخاص كيف توضع الجنائز؟ يعني دلوقتي إحنا عندنا رجل وعندنا امرأة وعندنا صبي وعندنا صبية وعندنا خنثى، ازاي نرتب المسألة دي؟ انت راجل امام وعايز تصلي وجم هتصلي الميت قالوا لك تعالى يا سيدي عد قدامك رجل وقدامك امرأة وقدامك صبي وقدامك صبية قدامك خنثى، كيف نرتبهم يا عم الشيخ؟ نحطهم لك ازاي؟ طبعا الرجل يلي الامام على طول، يوضع امام الامام مباشره، خلاص. بعد الرجل مين؟ الصبي. صبي ذكر بعد مين؟ بعد الرجل. طيب نحط بعد الرجل مين؟ احنا بنحط طبعا بطريقه مستطيله، يعني كده واحد اثنين ثلاثه كده هو مما يلي القبله، مما يلي قبله. بعد الصبي الخنثى، فيه ذكوره وانوثه وليس لأحدهما غلب على الآخر، يعني متساوي فيه الذكورة والأنوثة، واحد فيه عضو التذكير وعضو التأنيث، ربنا خلقه هكذا. لا تستطيع أن تحكم عليه بأنه رجل ولا تستطيع أن تحكم عليه بأنه امرأة، يسموه في الفقه الخنثى المشكل، هذا يقدم على المرأة ويؤخر عن الصبي، وله أحكام تتعلق به في الميراث وغيره نتكلم عليها في وقتها ان شاء الله. فالخنثى بعد الصبي، بعد الخنثى مين؟ المرأة. بعد المرأة الصبية. يبقى كده الترتيب. افرض انهم اثنين رجلين او ثلاث رجال او اربعة، هنقول برضه الرجال تالي الامام. طبعا الامام يقف عند الرأس وصاد الرأس كده، يبقى كل الرؤوس هتبقى ورا بعضها كده، الرؤوس كلها خلف بعضها، والامام يقف امام بحذاء الرأس بالنسبة للذكر. بعدين بعد الرجال ما نصفهم نجيب مين؟ الصبيان، نرصهم برضو خلف الرجال. بعد ما نجيب الصبيان نجيب مين؟ الخناسي، جمع خنثى، نرص دول برضو بعد الصبيان. بعدين نجيب السيدات النساء يجوا بعد الخناسي. بعدين نجيب الصبيات البنات يتحطوا في الاخر، ويقف الامام ويكبر وخلفه الناس ويدعو للجميع اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وينوي انه بهذا الدعاء يدعو لمين؟ لهؤلاء الموجودين امامه من ذكور واناث وصبية وخناس وصبيات الى اخره. هذه كيفية وضع الاموات امام الامام للصلاة عليه. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. بيفرعوا على هذا تفريع اخر، يقولوا افرض انك انت بتصلي على ميت مثلا، كبرت التكبيرة الاولى وراحوا جايبين ميت تاني حاطين، خلي بالك يعني انت امامك جنازة، فانت الله اكبر وكبر الناس، بعدين جم دخلوا ناس ليوك بتصلي، فراحوا حاطين نعش خلف النعش اللي انت بتصلي عليه اساسا، ماذا تصنع؟ يا ترى تأجل الميت الثاني وتكمل للميت الاولاني وبعدين تبقى تصلي على الميت الثاني بعد ما تسلم، ولا تدخل الميت الثاني معاك في الصلاة؟ رأيان للفقهاء، في رأي بيقول انك تزيد تكبيرة، خلي بالك تزيد تكبيرة عشان تعرف تتصرف، تزيد تكبيرة في الجنازة، احنا بنكبر كام للجنازة؟ 4. قال لك في الحالة دي استنى، في الحالة دي هنكبر 5، في الحالة دي هنكبر كام؟ 5. يبقى كل ميت من الاثنين خد كام؟ 4، لان الاولاني ايه كبرنا له تكبيرة قبل ما يجي الجديد، واضح الكلام؟ كبرنا له تكبيرة قبل ما يجي الجديد، وبعدين هنكبر عليه 3، يبقى خدنا 4 بتوعه، الخمسة دي هتبقى خاصة بمين؟ بصاحبنا اللي جه بعد الايه؟ بعد التكبيرة، واضح ولا ايه؟ الاصل هو الميت الجديد اللي جه بعد الميت الاولاني هيكبر عليه 3 بس، فانا بديله الرابعة بتاعته، الرابعة دي تبقى خاصة بالتاني. صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان الترتيب فرض عند الشافعية، وعند الشافعية لابد من قراءة الفاتحة في الاولى يعني بعد التكبيرة الاولى، اما عند المالكية والاحناف يجوز قراءة الفاتحة في اي تكبيرة من تكبيرات الصلاة، لان الترتيب عندهم ليس ايه؟ ليس فرضا، الترتيب فرض عند الشافعية فقط، لكن عند غير الشافعية الترتيب عندهم ليس فرضا، يجوز عند المالكية والاحناف انك تقرأ الفاتحة في اي تكبيرة من التكبيرات، واخد بال حضرتك؟ ادي نقطة خلاص. وعلى هذا يبقى انت لو قريت الفاتحة بالنسبة للميت الجديد بعد التكبيرة الخامسة لا شيء، لا شيء، لان هما الترتيب ليس ايه؟ ليس فرضا، يبقى يجوز انك تقرا الفاتحة بعد الخامسة بعد الثالثة، انت تتصرف في مسألة الفاتحة دي، واخد بالك؟ فاذا ده واضح ولا لا؟ يبقى دلوقتي انا هكبر التكبيرة الاولى، واخد بالك؟ بعدين ممكن قبل ما اقرا الفاتحه لسه بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، بقرا دعاء الاستفتاح، جاء الميت الثاني. طب ما هنا كويس، هكبر الثانيه واقرا الفاتحه للجميع، يبقى خلاص، لان ده جه قبل انا ما اشرع في الايه؟ في الفاتحه، يبقى انا وانا بقرا دعاء الاستفتاح جه الميت الثاني، فانا هكبر التكبيره الثانيه واقرا الفاتحه للجميع، وامشي على اني هكبر كام؟ 5 ايه؟ 5 تكبيرات، 5 تكبيرات، لان الميت الثاني فاتته التكبيره الاولى، فانا بزود التكبيره بالنسبه له، واضح ولا لا؟ قالوا فان جاء ميت ثالث كبر الامام 6، ميت ثالث كبرنا تكبيره، وبعدين جه ميت جديد كبرنا له تكبيره، جه ميت ثاني حطوه بعد الاثنين اللي فات، خلاص انا عايز ادي كل واحد 4، ما تقلش على 4، فهنا هكبر كام؟ 6 تكبيرات، 6 تكبيرات، واخد بالك؟ يبقى الميت الثالث هتحسبها هتلاقيه واخد 4 من 6، لان هو جه بعد تكبيرتين، جه بعد تكبيرتين، يبقى الميت الثالث خد كام؟ 4، الميت الثاني خد 5، الاول خد 6، لان هو ايه؟ لحق من اول تكبيره. اذا جه الميت الرابع هنكبر 7 تكبيرات، اذا جه الميت الرابع هنكبر ايه؟ 7 تكبيرات، ولا زيادة على هذا، لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر اكثر من 7 في الرواية الصحيحة، لم يزد على 7 تكبيرات بالنسبة للجنازة. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، رجلين الميت ممتدة جهة يمين الامام، هو بس تغير الصيغة من المفرد للجمع، ترتيب هو كل حاجة هي تدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، التكبيرة الاولى تقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة، والشافعية استحبوا صورة سورة بعد الفاتحة صغيرة، ما غيرهم لا، يعني اقرا قل والله احد، اقرا كذا خلاص. بعد ان تكبر التكبيرة الثانية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اللي هي بتاعت ايه؟ التشهد. دول تكبيرتين. ثالثة الله اكبر، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وابدله اهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، وافسح له في قبره ونور له في قبره، وتجاوز عن سيئاته وزد في حسناته، وكذا وكذا. اجي في الرابعة الله اكبر، اللهم اغفر لنا، ادعي لنفسي بقى، نفسي وللميت بقى، اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم، واغفر لنا ولهم، الحقنا بهم على الايمان الكامل. وبعدين السلام عليكم، وتسلم وتنصرف. ادي صلاه الجنازه. الامام احمد بن حنبل قال ان التسليم جهه اليمين فقط، والامام الشافعي قال تسليمه واحده تبتديها باليمين وتلف بيها الشمال، تقول السلام عليكم، تاخدها يمين وشمال، تبتديها من القبله وتلف بيها يمين وترجع بيها شمال، تسليمه واحده عند الشافعي، تسليمه واحده عند الامام احمد على اليمين، تسليمه واحده عند الامام مالك تلقاء وجهك، ما تلفش لا يمين ولا شمال. مالكيه تقول السلام عليكم وانت واقف، تاخد بعضك تمشي. الاحناف قالوا تسليمتين كالصلاه، يمين وشمال، واحده يمين واحده شمال. ادي الاراء في التسليم، ويبقى الكل صح. ما صلاه الجنازه الا دعاء. صلى على رسول عليه الصلاه والسلام. قال واذا اجتمع رجال بعضهم اكثر صلاحا من بعض، او بعضهم اكثر علما في صلاة واحدة، فان الذي يلي الامام هو اكثرهم صلاحا واكثرهم تدينا. يعني احنا دلوقتي جبنا ثلاثة اربعة هنصلي عليهم، يقوموا يقولوا ايه؟ احسنهم خلقا ودينا وعلما، ده اللي يبقى جنب الامام، والتاني بعد منه والتالت بعد منه، ليالي منكم ايه؟ قولوا الاحلام والنهى، كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ليالي منكم قولوا الاحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى احنا من ايه؟ اللي هيقف اقرب الى الامام اصلح القوم واكثرهم صلاحا، واللي بعد منه وهكذا وهكذا. طبعا الاحياء عارفين ده كان اكثر من ده في صلاه الجماعه، في حضور الجماعه، يبقى ده يقدم، يبقى اقرب للامام. يعني يبقى الترتيب على هذا النحو، يعني انه الاصلح هو الاقرب للامام. ثم ننتقل الى شيء اخر، وهو الصلاه على قبر المتوفى. ان تصلي على قبر الميت اذا لم تستطع ان تصلي عليه، في حالات يدفن من غير صلاه، واحد مثلا كفنوه غسلوه دفنوه من غير صلاه، ده هنا هنصلي ايه؟ هنصلي على قبر. او انت كنت تحب ان تصلي عليه، انت كنت بتتمنى ان تصلي على هذا الايه؟ الرجل، فمات ولم تعلم انه مات حتى دفنوه، انت ناوي تصلي على فلان، فلان مات من غير ما يقولوا لك ودفن، تعمل ايه؟ يجوز ان تصلي الجنازة على قبر هذا الانسان، تماما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي كانت تقوم المسجد، يعني تلتقط منه القمامة وتلتقط منه النفايات. يعني واحدة بتيجي كده كانت من الصحابة الأطهار، كانت خصصت نفسها لأنها تيجي كده تنقي الورقة اللي وقع في المسجد، تنقي مثلا إذا كان في المسجد عصفورة عاملة مش عارف إيه، قطة عملت. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان لا باب له، وكانت الكلاب والقطط تعدو فيه رايحة جاية كده ليلا ونهارا مفتوح. فهذه المرأة الطيبة الصالحة رضوان الله عليها كانت تيجي تنقي بقى، إذا كان كلب ساب بقيت لقم ما كلهاش، قطة مثلا كلت جزء وسابت جزء، مش عارف عيل رمى حاجة وهو ماشي، هي بقى تيجي تنقي عشان المسلمين يؤدوا الصلاة في خشوع من غير ما حاجة تشغلهم. يعني هذه المرأة الطيبة لما توفيت ودفنت، في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لزيارة أهل البقيع أهل المقابر، فرأى قبرا جديدا. يعني شوف بقى قوة الملاحظة، شاف قبر معمول جديد ما كانش موجود. قال قبر من هذا؟ قالوا قبر فلانة التي كانت تقوم المسجد. فقال ألا آذنتموني؟ محدش قال لي ليه قبل ما تدفنوها؟ قالوا يا رسول الله كنت قائلا حارا، يعني بتأيل، يعني نايم في وقت القيلولة، مش قائلا من القول. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين على قيام الليل بنوم القيلولة، يجي كده بعد الظهر وياخد ايه غفوة كده شوي عشان يقدر ايه يواصل بالليل القيام والصلاة وكذا. فنوم القيلولة ده كان عنده يعني له ايه اهمية يعني. فقالوا يا رسول الله كنت قائلا، وكان الوقت حارا صيف، واللي بيقيل في الصيف ده بيبقى يعني ما بيصدق عينه، واخد بالك؟ فقال لهم اذا مات احد وانا بين اظهركم فاعلموني فان صلاتي عليكم رحمة لكم. قال لهم يعني طول ما انا عايش في وسطكم اللي يموت دي فرصة تدفنوه من غير ما تقولوا لي ليه، تعالوا قولوا لي برضو عشان اقوم اصلي عليه، فان صلاتي رحمة. في رواية اخرى ان في القبر لظلمات، رواية غير رواية ابو داود برضو، ان في القبر لظلمات وان صلاتي عليكم تنير لكم قبوركم. عليه وعلى آله الصلاة والسلام. هذه رأفة من النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة. ثم ذهب إلى قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد ووقف وصلى عليها صلاة الجنازة، وأخذ الفقهاء من هنا جواز الصلاة على القبر إذا لم تتمكن من الصلاة عليها في حال حياتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.